في ذلك دلالة على المقصود. ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان الحديث يدل في بعض طرقه على ما ترجم له، وقد يكون ذلك الحديث في بعض طرقه لا يصل إلى شرطه ويقل عن شرطه ولكنه صحيح عنده، فإنه يورد ذلك الحديث على اللفظ الذي على شرطه، وفي ذلك إيماء إلى ما جاء في بعض طرقه من ما يتعلق في موضوع الترجمة. وإذن فيكون وجه إرادة الحديث في الترجمة لأنه ليس فيه نص عليها، إما للعموم ويدخل أهل الذمة في عمومه، أو أن ذلك إشارة إلى ما جاء في بعض طرقه من ذكر أصول الرجم في بعض اليهود، فيكون ذلك واضحا في الدلالة على ما ترجم له، فهو يشير إلى ما جاء في بعض الطرق، وإن لم يكن في اللفظ الذي ساقه نفس الذي ترجم له، وإنما في بعض طرقه، وإن لم يكن الذي سيق فيه ذلك الشيء الذي أراده أو الذي ترجم له. وقد جاء عن بعض الرواة لهذا الحديث أن السؤال كان ذلك بعد المائدة قبل المائدة أو بعدها، قال البخاري والأول أصح، يعني أن السؤال إنما هو قبل النور، قبل سورة النور أو بعد نزول سورة النور. ومقصود البخاري رحمه الله من ذلك أو من ذكر سورة النور ما جاء في أولها من ذكر الجلد الثانية والثانية فجلدوا كل واحد منهم من أهل الجلدة. فقال أكان ذلك قبل سورة النور أو بعدها؟ فقال لا أدري. قال بعضهم أكان ذلك بعد قبل سورة المائدة أو بعدها؟ قال البخاري والأول أصح، أي أن السؤال إنما هو عن سورة النور لا عن سورة المائدة. قوله ورفعوا للإمام، إذا رفعوا للإمام، نعم إذا رفعوا للإمام، إذا حصل الترافع إلى الإمام، يعني معناه أنهم إذا ترافعوا إلى الإمام أو رفعوا إليه بأن أقيم عليهم دعوة بحصول الزنا، فإن الإمام يحكم فيهم بحكم الإسلام، ألا وهو الرجم على من كان محصنا، والجلد والتغريب على من كان كفرا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن السلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الهجارة. مارد البخاري رحمه الله، نعم حديث عبد الله عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يخص اليهوديين الذين زنيا رجل وامرأة، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويحكمونه ويطلبون منه أن يحكم فيه، فقال ما تجدون في كتابكم، ما تجدون في التوراة في شأن الرجل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجل. فقالوا إنهم يفضحونهم أي الجنات ويجلدون، يعني أنهم يجلدون ويفرحون، بمعنى أنهم يشاطرون بهم. وجاء أنهم يحممون، يعني معناه أنه يعني يكون توصل وجوههم بماء حار فيه شيء يغيرها إلى السواد. وكذلك أيضا يركبون على حمار متقابل الظهور، كل واحد منهما إلى ظهر الآخر، ليس وجه هذا خلف هذا، وإنما على هذه الهيئة، وهي أنهم متلاقي الظهور، في ذلك فضيحة لهم وتشهير. فقال نفضهم ويجلدون على عبد الله بن سلام كذبتم، على عبد الله بن سلام كذبتم، يعني ليس هذا هو الحكم الذي عندكم، وإنما الحكم هو الرجم، الحكم هو الرجم. فقال فأتوا في التوراة، فأتوا بها فنشروها، وقرأ منهم واحد منهم ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده وإذا آية الرجم تحتها، فقالوا نعم فيها آية الرجم يا محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما فرجما، أمر بهما فرجما، فرأى الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة عندما رميه إياها، عندما رميه إياها جعل يقي المرأة الحجارة ويسترها، يسترها بنفسه. فالحديث واضح الدلالة على ما ترجم له البخاري، لأن أهل الذمة عندما يحصل منهم الزنا أنه يقام فيهم، يحكم فيهم بحكم الإسلام، وهو الرجم على من كان محصنا، رجم على من كان محصنا. وهذان اليهوديان كانا محصنين، هذان اليهوديان كانا محصنين، فكان حكمهما الرجم بالحجارة حتى الموت. فيه كما هو واضح دلالة على ما ترجم له البخاري، لأن هذا حد أقيم على أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، على يهود ونصارى، يهودي ويهودية غنياء، وأقيم عليهما هذا الحد، وهذا الحد الذي أقيم عليهما إنما هو بحكم الإسلام لا بحكم التوراة، لأن التوراة بعد نزول الكتاب العزيز وبعد بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نسخت ولم يبقى حكمها باقيا، ولكن بعض الأحكام موجودة في التوراة وموجودة في الإسلام، كهذا الحكم الذي حصل لهذين الزانيين من اليهود، فإن التوراة فيها الرجم والإسلام فيها الرجم، التوراة فيها أن محصن حكمه الرجم، والإسلام المحصن حكمه الرجم، فحكم فيهم بحكم الإسلام وهو مطابق لما في التوراة، لأن هذا مما كان في الشرائع السابقة، وجاء الإسلام بتقريره وبإثباته، فصار هذا الحكم ليس مما اختص به الإسلام، وإنما هو مما هو موجود في الشرائع السابقة حيث اشتملت عليه التوراة، وجاء ذلك في شريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول، وتجري عليهم أحكام الإسلام وإن كانوا لم يدخلوا في الإسلام، وإن كانوا لم يدخلوا في الإسلام وهم مخاطبون بالأصول ومخاطبون بالفروع. ولا ينفعهم الاتيان بالفروع إذا لم يأتوا بالأصول، لكن فائدة ذلك أنهم يعاقبون على تركهم للفروع، وكما أنهم معاقبون على تركهم للأصول، ويكون في ذلك زيادة في عذابهم، يكون في عدم إتيانهم بالأصول وعدم قيامهم بالفروع زيادة في عذابهم وحصول عذاب فوق العذاب بسبب تركهم الأصول وبسبب تركهم الفروع. وإذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهما بالرجم وهما من أهل الذمة، وهو حكم جاء به الإسلام، وهو حكم مطابق لما جاء في التوراة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيهم بالتوراة، وإنما حكم فيهم بحكم الإسلام. لكن هذا الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أحكام الإسلام هو موجود في أحكام التوراة، ولكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولكنهم يجحدون الحق. وهم إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنه سيكون هناك تخفيف وأن عنده أحكام أخف مما هو موجود عندهم بالتوراة، فتبين أن الحكم الموجود في الإسلام مطابق لما هو موجود في التوراة، وهو الرجم على من كان محصنا. فما فائدة سؤاله لهم إذا حكم بالشريعة شريعتنا؟ فما فائدة سؤاله؟ فائدة السؤال بيان أن هذا الذي هو موجود في الإسلام أيضا هو موجود في شريعته، وأنهم يهربون من الحق ويتركون الحق، يريدون تحصيل ما هو أخف منه، يريدون تحصيل ما هو أخف منه. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك يحتمل أن يكون بوحي من الله أن التوراة موجود فيها هذا الحكم، أو أنه عن طريق عبد الله بن سلام الذي هو من أهل الكتاب والذي كان على علم بالتوراة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. وكونهم يسألون عما في التوراة ويبينون أو يتبين بأن فيه هذا الحكم ثم يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم بشريعته الذي هو مطابق لما عندهم في التوراة، الله تعالى يقول أن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به أن يكون لما أنزل الله عز وجل إليه، لا أن يحكم بينهم بالتوراة، لأن التوراة نسخت والكتاب مهيمن على ما سبقه من الكتب وناسخ لها. لكن إذا كان الحكم موجود في شرع من قبلنا وقد وجد في شريعتنا فإذا حكم اتفقت عليه تلك الشرائع، لكن ليس الحكم إنما هو بالتوراة وحكم الإسلام بخلافه، لا، بل الحكم إنما هو لما في الإسلام، وما في التوراة مطابق لما في الإسلام. هل شك في هذا دليل على شرع من قولنا شرع لنا؟ هذا يستدل به، لكن هذه المسألة وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا هذه فيها تفصيل للعلماء، وهي أنه إن جاء في شرعنا أنه شرع لنا فهو شرع لنا لأنه جاء في شرعنا هذا التشريع، جاء في شرعنا هذا التشريع فعرفنا أنه شرع لنا لأنه جاء في شرعنا أنه لنا، وإذا جاء في شرعنا أنه ليس لنا عرفنا بأنه ليس لنا، وإن لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو أنه ليس لنا هذه محل خلاف بين العلماء، ومنهم من قال إنه يكون شرعا لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به ولنأخذ به، ومنهم من قال إنه ليس بشرع لنا إلا إذا جاء ما يدل على أنه لنا فعند ذلك يكون لنا، لكن كونه يأتي في شرعنا ذكره ولم يأتي في شرعنا ما يدل على خلافه يدل على أنه لنا، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. إذا جاء في شريعة في شرعنا ذكر شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على خلافه فهو يدل على أنه شرع لنا. قال: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير، فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاد وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلامية أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. من أرض البخاري رحمه الله عن الفتن وإهلاق إلى رمى امرأته أو امرأة غيره بزنا بحضرة الإمام أو عند الناس، هل الحاكم أن يبعث إلى من رميت بسؤالها عما أدرك إليها؟ أرض البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأرض الفتاة حديث العسيف الذي سبق أن مر بنا مرارا، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما في قصة العسيف، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان مختصمان وقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أصفههما نع أجل فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال تكلم، فحكى القصة التي جرت من أولها إلى آخرها. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير، فزن بامرأته وأخبرت أن على ابني الرجم، فاشتديت منه من زوجها بمئة شاة ووليدة جارية لي، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتقريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، غنمك وجاريتك رد عليك، وضرب أو جلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما. وأمر أنيس الأسلمي بأن يذهب إلى المرأة فيسألها، فإن اعترفت فليرجمها، فذهب إليها وسألها فاعترفت فرجمها. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في عدة مواضع، وأورده هنا من أجل آخره ما جاء في آخره، وهو أن الوالد العسير وكان مع زوج المرأة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر والد العسير بأن ابنه زنى بامرأة هذا الرجل، وأن ذلك الرجل اصطلح معه على أن يأخذ منه مئة من الغنم ووليدة جارية. وإذا فهذا رمي بالمرأة في الزنا، ومجرد كون العسير يقول أنه زنى بها أو أبوه يقول أنه زنى بها هذا لا يثبت عليها حتى إلا بشهود أربعة يشهدون على حصول الزنا يعني بها، أو اعترافها والشهود ما هناك بينة تدل على ذلك. فأمر أنيس الأسلمي بأن يذهب إليها ويسألها. المقصود البخاري من هذا أن المرأة إذا رميت الزنا أن ذلك يتوقف على اعترافها أو على البينة، وإذا لم تكن البينة موجودة فإنه يبقى الاعتراف وسؤالها عما نسب إليها، فإن اعترفت ثبت الزنا وقيم عليها الحد، وإن لم تعترف فإنه يقام الحد على القاذف، يقام حد القذف على على القاذف وهي اعترفت ورجمت، والذي زنى بها وهو الابن احد القصمين ولد 100 جلدة وغرب عاما كما جاء ذلك مبينا في الحديث. وإذا فالحديث مطابق لما ترجمه البخاري، مطابق لما ترجمه البخاري. وسبق أن نبه على ما في هذا الحديث من فساد اتصال الرجال بالنساء وما فيه من الفساد، وعلى أن الاحتكار والاختلاط والتقارب الذي يكون بين الأجانب الرجال والنساء يؤدي ذلك إلى الفاحشة. فإن الرجل والد العسير بين السبب الذي من أجله حصل الزنا، وهو أنه كان عسيفا، يعني عنده يشتغل خادم في البيت، فبسبب هذا الاحتكاك وجد هذا البلاء. يعني أن ابنه ما جاء تسور الجدار وفحم الأبواب ودخل، وإنما هذا الزنا بسبب الاحتكاك والاختراق الذي حصل في داخل البيوت بين الرجال والنساء. وفي هذا تنبيه ودليل واضح على أن الرجال الأجانب يجب أن يحذر من اتصالهم بالنساء، وأن النساء الأجنبيات يحذر من اتصالهن بالرجال الأجانب منهن، كما وجد في هذا الزمان من توسع الناس في استخدام الخدم وتنافسهم في إحضارهم من حاجة وغير حاجة، من ضرورة وغير ضرورة. هذا من الترف وهذا من العمل الذي يؤدي إلى شرور وإلى حصول الفاحشة. من حصل بسبب ذلك من بلاء، من حصل بسبب ذلك من شر. الواجب الحذر، وأن الإنسان لا يقدم على استخدام الخدم إلا لضرورة قصوى، وإذا أقدم على ذلك لضرورة قصوى يقوم بالاحتياطات التي تكون بها السلام. ومن الاحتياط في ذلك أن يكون الاستخدام لزوج وزوجة، ويكون لهما مكان خاص، ويكون المرأة تأتي تشتغل عند النساء حيث لا رجال، والرجل يخدم الرجال ولا يخترق بالنساء، ولذلك تحصل السلامة ويحصل المقصود. وإذا حصل الاستغناء عن الخدم فهذا هو الذي ينبغي درءا للفساد وحذرا من وقوع ما لا تحمله عقباه. أما إذا أحضر الخدم أو الخادمات جعلوا في البيوت، يأتي الخادم سائقا أو خادما ويكون في بيت وفيه بنات لصاحب البيت ويختلط بهن ويحتك بهن، فيؤدي ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فساد وإلى شر عظيم. كذلك العكس، تأتي امرأة خادمة وتحتك بأولاد صاحب البيت تختلط بهن، قد يكون في خلوة والشيطان حاضر وحريص على إيقاع الشر بين الناس وعلى وقوع الناس في الفاحشة، وقوع الناس في جريمة الزنا، حتى يحصل من ذلك الضرر، حتى يحصل الخطر. لا شك أن الحذر من هذا متعين، وأن ولا يتساهل في هذا الأمر، وأن لا يقدم الإنسان إلا لضرورة، وإذا أقدم على استخدام الخادم لضرورة فليكن على حذر من أن يختلط الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خلوة الرجال بالنساء، قال رجل: رأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو هو القريب أخو الزوج. قال: الحمو الموت. يعني معناه أنه بسبب التقارب وبسبب الحصول الوجود يعني في البيت ويكون هناك حلوة، فقد يدخل الشيطان بين الرجل والمرأة، ولو كانت زوجة أخيه، ولو كان هناك صلة في الشيطان للإنسان بالمرصاد، حريص على إضلاله وحريص على وقوعه في الفاحشة، وحريص على أن يكفر الغاوون الذين يدخلون جهنم كما دخلها. فالواجب الحذر من ذلك. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن مثل هذا الاختلاط فيه الفساد. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بقى. يعني سبب الزنا الاختلاط، سبب الزنا التقارب. ابنهما جاء وتسور الجدار واقتحم الأبواب، وإنما كان خادما في البيت، وهذه الخدمة أدت إلى الزنا. هذه الخدمة وهذا التقارب بين الرجل والمرأة أدى إلى وقوع الفاحشة والعياذ بالله من الخادم في زوجة صاحب البيت. الخادم في زوجة ومع صاحب مع زوجة صاحب البيت. قال: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. قال: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، يعني دون الحاجة إلى رجوع إلى السلطان. أدب أهله أو غيره دون الحاجة يعني إلى الرجوع إلى السلطان. قد أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة منبها على أن تأديب أو على أن إقامة سيد الأمر الحد عليها الجلد كما جاءت في الأحاديث أنه لا يحتاج إلى السيد السلطان، لأن هذا إذن من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا ذكر حديثين ترجمة، أحدهما يتعلق بتأديب غير الأهل، وذلك في حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يصلي وجاء أحد يمر بينه وبين سفرته فإنه يدافعه يدفعه، فإن أبى يقاتله لأنه يدفعه بقوة. وهذا فيه تأديب، هذا العمل تأديب، هذا الذي يأتي يمر فهو إذن أو فهو تأديب لا يحتاج إلى رجوع إلى السلطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أيد بذلك، قد فعله أبو سعيد رضي الله عنه، فعله أبو سعيد. ولما بلغ مروان والذي دفعه أبو سعيد اشتكى إلى مروان فأخبر بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فسكت مروان عنه ولم يعترض عليه بشيء. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة ويتعلق بتأديب الأهل وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما انحبس الناس وهم في سفر بسبب انتظار البحث عن نقد قدته من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجلس الناس وليس عندهم ماء، وتكلم الناس في بقائهم وتألموا وتأثروا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غاضبا على عائشة لكونها لكون يعني هذا الجلوس وهذا الانحداث بسبب هذا العقد الذي جلس من أجله، فجاء يطعن في خاصرتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها ولا يمنعها هذا الحركة إلا ما كان النبي فاصلا منها، لأنها لا تريد أن يتكدر نومه وأن وأن تتحرك فيستيقظ من نومه من غفوته عليه الصلاة والسلام. فطعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعائشة، هذا هو محل الشاهد طعنه في خصرتها بأصبعه، هذا هو محل الشاعر لإراد حديث عائشة هنا، لأن هذا من التأديب، وفيه دليل على تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة ولو كانت مع زوج، لأن تأديبها سائغ له أن يؤدبها، لا يقال إنها لما انتقلت إلى زوجها يكون الأمر مع زوجها ولا علاقة له بها من حيث التأديب، بل يؤدبها ولو كانت عند ذاتها ولو كانت لا زوجها ولو كانت عند زوجها ولو كانت عند زوجها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحو لكز لكز ووكز واحد. هذا حديث عائشة حديث آخر أو طريق آخر حديثها المتقدم، وموضوعهما واحد، كلهما يتعلقان بما حصل حين نزلت آية التيمم من تأديب أبي بكر ابنة عائشة بلبسها وطعنه في حصرتها بسبب كونها حدثت الناس بسبب عقد لها. قوله لكز وواحد، لكز ووكز واحد، يعني لكز ووكز معناه هو واحد، يعني لفظان بمعنى واحد لكز ووكز. قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ثم أرد البخاري رحمه الله يخير باب ما وجد مع امرأته رجلا قتله. ورد قتله حديث المغيرة، حديث ابو هريرة رضي الله عنه حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة أن سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج والأنصار رضي الله تعالى عنه قال لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أنه لا يتوقف في قتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني، الله أغير مني. وحديث دال على ما ترجم له البخاري، حيث فصول القتل من الرجل لو وجد رجلا مع امرأته، لكن هذا الحكم هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ من العلماء من قال ليس له ذلك إلا إذا ثبت وكان هناك بينة أو شهود يشهدون على ذلك، لأنه لو حصل قتل بمجرد دعوة يدعيها إنسان قد يترتب على ذلك أضرار، وهي إنسان يقتل من يريد قتله ويقول أنه وجده مع امرأته وجده مع امرأته، ومنهم من قال إنه إن دمه هدر، ومنهم من قال إنه يقاد به، ومنهم من قال إنه تأخذ منه الدية وفي الحديث دليل على ثبوت الغيرة لله عز وجل، وأن الله تعالى يغار، وأن الله تعالى متصف بالغيرة، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام والله أغير مني، والله أغير مني. ومن المعلوم أن جميع الصفات التي تثبت لله عز وجل في كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة عليه الصلاة والسلام أنها تثبت كما جاءت من غير تعرض لتأويل أو تحريف أو تشبيه أو تمثيل، وإنما تثبت كما يليق بجلال الله وعظمته. فالصفات كلها من باب واحد وكلها طريقها واحد، تثبت على ما يليق بالله عز وجل وعلى ما يليق بكماله وجلاله، دون أن يتصور فيها تمثيل أو تشبيه ودون أن يتعرض لها بشيء من التأويل والتحريف، بل تثبت كما جاء في الكتاب العزيز. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، وهو سميع بصير ليس كمثله شيء. الله تعالى متصف بالسمع والبصر، ولا شبيه له ولا مثيل في سمعه وبصره، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تشبه صفات الله سبحانه وتعالى، بل صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفاتهم تليق بضعفهم وافتخارهم. قال: باب ما جاء في التعريض. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. أبي هريرة. ثم أرد البخاري رحمه الله باب التعريض، يعني التعريض بالزنا. والتعريض هو ذكر كلام المحتمل، ليس في تصريح وتوضيح، وإنما فيه تلويح وإشارة، فيأتي بكلام المحتمل له ظاهر وباطن، له ظاهر وباطن، يأتي به يريد شيئا ويفهم منه شيئا آخر، ويفهم منه شيئا آخر، هذا هو التعريض. والتعريض بالزنا ليس كالتصريح، ليس قذفا صريحا يجلد عليه الحد الذي هو 80 جلدة، وإنما يعاقب عليه ويؤدب عليه إذا كان يستحق التأديب. أما إذا جاء مستفتيا كهذا السائل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولد فلانا أسود وهو شكله أبيض، وجاءت بولد أسود لونه يخالف لونه، فجاء يستفتي فقال: إن امرأتي ولد فلانا أسود، هذا ليس فيه تصريحا بقذفها لأنها زنت، ولكنه جاء مستفتيا لهذا الشيء الذي قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فما باله؟ قال: لعله نزعه. قال: وهذا أيضا لعله نزعه، يعني معناه أن هذا يعني أحد أو هذا الذي جاء لونه مغايرا لألوانها نزعه عرق، يعني في النسل في الأصل. فكذلك هنا قد يكون نزعه عرق، وهذا فيه دليل على إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على هذا، قاس هذه الحالة التي سئل عنها على الحالة التي قرر بها هذا المعنى وهو صاحب الإبل، وأنه يكون له الإبل الحمر فتأتي بأوراق يعني لونه يخالف ألوانها، فيكون هذا نزعه عرق يعني في أصله في سابق نسبه، فيكون هذا نظير هذا، فيكون هذا نظير هذا. وإذن فهذا تعريض، والتعريض إذا كان إذا ظهر منه ما يقتضي أن يعزر عزر. أما ما كان مثل هذه الحالة التي لهذا الرجل أنه لا يعزر، ورسول ما عزره، ولا وإنما أفتاه وأزال عنه الشبهة وأراحه وطمأنه بسبب ما بينه له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على اهتمام الإسلام بحفظ أنساب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.